نطاق المعيار. المعيار هذا يتعرض الى قضايا يسيره، وهو معيار صغير الحجم عظيم قدرا. وبالمناسبه للاسف والمحزن ان التطبيق فيه لا هو معدوم، ليس معدوما، فيه تطبيقات لكنها قليله نادره، قليله خلينا اكون متفائل شوي. طيب، فعندنا عقد السلم، ما هو عقد السلم؟ محل السلم ما يطرا على السلم، تسليم المسلم فيه السلم الموازي يصدر صكوفه السلم. نطاق المعيار يتناول هذا المعيار السلم والسلم الموازي، سواء كانت المؤسسة مسلمة أو مسلما إليها، مشترية أو بائعة. ولا يتناول هذا المعيار إصدار صكوف السلم. ليش لا يتناول المعيار إصدار صكوف السلم؟ خلاص شفتوا إن شاء الله المعايير الجاية، خلاص معي بهذا إن شاء الله. طيب مشاهد عقد السلم، أنا أتكلم بين الفقهاء فلن أقف إلا على القضايا المستجدة بحول الله سبحانه وتعالى. الإطار العام لعقود السلم، ايش تقصد بالاطار العام؟ حيجيكم معيار خاص، ترى والله ما اصرف بس بالفعل حياتيكم معيار وسجلوها، وهذا ترى تحسب عليه باثر واجب. عندكم معيار الاتفاقيه الائتمانيه، هو يتعارض بشكل كامل بهذا الاطار العام. الاتفاقيه الائتمانيه ايش المقصود باختصار مشايخ؟ ايش العميل احيانا غالبا هذا للشركات ايش يصور الدراسه الائتمانيه، ندرس وضعه ثم يقول نعطيك سوا كذا سقف ائتماني، نعطيك سقف ائتماني 15 مليون مرابحه، 17 مليون مشاركه، 13 مليون اعتمادات مستنديه. جيد، هذه اتفاقيه ائتمانيه ويضع الشروط العامه، نستطيع ناخذ منك الثمن بعمله كذا، اقساطك تكون كذا، يعني يضع الشروط العامه كلها اللي تتوارد عليها العقود. هذا موضوع اتفاقيه عموم. فاذا جاء العقود الفرديه تصبح عاده نماذج. ابغى اشتري زنك 10 طن لمده 5 سنوات، هم من اول متفقين هامش الربح يكون عدد 3%، اذا كان 7 سنين اكثر من 10 سنين يصير 5، واضح؟ فخلاص اصلا ما عاد يعني كل شيء محكوم بالاتفاقيه. فهنا يضع فقط المتغيرات، نموذج صفحه عاده زنك 5 سنين خلاص انتهى الموضوع، وكله محكوم والمشار اليها على انها محكومه بالاتفاقيه، تسمى اتفاقيه اطاريه، تسمى اتفاقيه ائتمانيه، تسمى عده تسميات، لكن هذا الذي يجري عليه العمل. ما وجه علاقتها بموضوعنا؟ قد ياتي في موضوع السلام وحده يسوي اتفاقيه عامه، يضع الشروط والاحكام العامه التي يجب ان تكون موجوده في العقد، من موضوع العلم والاهليه والقضايا هذه كلها، لكن فقط يبدا يكون في النموذج تمر برمي مدري ايش كذا على 10 سنين 5 اقساط كل 5 طن، واضح؟ فقط تصبح نماذج. فهنا قال المعيار يجوز ان يبرم البنك مع العميل اتفاقية إطارية للسلم، ثم بعد ذلك يجري التعامل من خلال النماذج نموذجا. طيب إذا تم إبرام عقد السلم بناء على مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءا من هذا العقد، ويشار في هذه الاتفاقية وهذا النموذج إلى تلك الاتفاقية أو إطار التفاهم. كما هو في كل أنواع العقود الركن من أحد أركان الصيغة، فعندنا هنا السلم صيغة عقد السلم، إما أن يكون اللفظ لفظيا بلفظ السلم يصير، وتعرف لغة العراق ولغة إيش، هذه القضايا يعني معروفة لا يحتاج تكرارها، أو أن يكون بلفظ البيع، وهنا في بعض الفروق في بعض المذاهب إذا كان بلفظ البيع يفترق في بعض المذاهب في بعض الأحكام فيما يتعلق بجواز تأجيل الثمن، فيها كلام لكن ينسب إلى بعض المذاهب، لكن سنأتي لها وستأتي إن شاء الله في التفصيلات بحول الله سبحانه وتعالى. ولذلك تتمة لهذه قالوا يجوز السلم بكل لفظ يدل على بيع موصوف في الذمة بثمن هاجل، لأن هذه هي حقيقة العقد. محل السلم رأس مال السلم والمسلم فيه وتوثيق المسلم فيه. يجوز رأس مال السلم أولا يجوز أن يكون عدد معي أن يكون من المثليات بشرط عدم تحقق الربا، وصورة ذلك هام شايف لا دقيقة تنبهوا، اختلاف العلة ولا اتحاد العلة ما اختلاف الجنس؟ لا شيخ تأملها. أصلا هو السلم أصلا تشتري 10 طن قمح ب100,000 ريال، اختلف العلة فجاز، لا المحظور أن تتحد العلة ويختلف الجنس. اجل احنا على صار جيد، جزاك الله خير، نشطنا جزاك الله خير. هنا قال ان يكون من المثليات، ان يكون من المثليات شرط عدم تحقق الربا، بمعنى ان لا يكون من عله ربويه واحده ويختلف الجنس. القيميات اولا المثليات ثم القيميات، يجوز ان يكون راس مال السلم، ما هو المسلم فيه راس مال السلم، ان يكون من القيميات. يعني انا اشتري قمح اكرمكم الله ببقره، ما في اشكال، هي قيميه فاشتريها وما في اشكال. الثالث منفعه عامه لعين معينه، اي يجوز ان يكون الثمن منفعه، او اسف ان يكون الثمن وراس مال السلم ان يكون منفعه عين معينه. اشكال معينه، هل لها معنى ولا كذا زائده؟ صديق تصدق معي الإسلام آخر سمعت تقول تيكواندو، ما والله سمعت تيكواندو بس ما أدري، لكن عاد مش معه أول كانت شاور ما بيك صارت تيكواندو لني بعدين سامحني فتفضل. لا لذا في أن تكون بالذمة، لأن لا تكون دينا بالذمة، بمعنى أن لا تكون منفعة عين موصوفة في الذمة. جيد صحيح. طيب يشترط تسليمها، قال هنا يعتبر تسليم العين التي هي محل المنفعة قبضا وعين الرأس واشترط بلا شك، لأنه هذا سلم يعني، فبلا شك اشترط تسليم العين محل الانتفاع في مجلس العين او على ثلاثة ايام على كلام المالكيه كما سالت. يشترط ان يكون خلاص انتهينا الان انواع راس مال السلم هذه التي ذكرت. يشترط ان يكون معلوما، يشترط قبض راس مال السلم في مجلس العين كما هو معروف في الحمام الجديد، يجوز تاخيره يومين او ثلاثه، وكما لا يخفى عن شريف علمكم حتى المالكيه الذين راوا ذلك لا يرونه تاجيلا، وانه يرونه يتفقون مع الجمهور في وجوب تعجيل تسليم راس مال السلم، لكنهم راوا ان ما قارب الشيء اخذ حكمه، فتاخير اليوم واليومين انه في حكم التعجيل، لانها باللغه المعاصره اللوجستيك يعني القضايا الاجرائيه وكذا، يجي من المخزن يطلعها من المخازن شيء من هذا القبيل لا يعد تاجيلا. وهنا المعيار حقيقه ضبط جميل، لانه اخذ بقول الشافعيه في جوازي سلم الحال، فقالوا كان سلم حال أبو يومين ثلاثة فما يصح رأس المال يصلا يجي بعد المسلم فيه، فاشترطوا لو كان هناك مرونة في تسليم رأس مال السلم على قول المالكية أن لا يكون تسليم رأس المال يعقب تسليم المسلم فيه على من يقول بجواز والمعي المعيار ويرى جواز السلم الحال. أسف لا يجوز أن يكون الدين رأس مال سلم، وهذه واضحة، أن يكون مثلا أنا عميل في ذمة مثلا قسط حق مرابحة، يجي يقول لي خلاص طب كذا إذا أقول لك الدين بدال 10 برميل بترول اللي هي بعد سنة ما يصح، ما أدري عاد البترول نحن بنتكلم فيها هل يصح عندكم سلما ولا استصناعي؟ ترى فيها كلام طويل، إيش رأيكم؟ نسوي تصويت؟ ها؟ البترول يصح سلما ولا خام؟ البترول خام، البترول الحلو الخفيف. لا ما يجيش فيه البترول الحلو الخفيف موجود؟ ها؟ ما يكون استثناء ولا ما يكون؟ إذا احتاج إلى استخراج وكذا يمكن. في بترول إيش عامل ما يبغى استخراج؟ لازم استخراج. هذا هو محل الإشكال فيه. عارف الحل جيها جيها. المشكلة بعدين. طيب الهروب من المشاكل، فهم الهروب من المشاكل. المسلم فيه وشروطه يجوز. الآن شاهد نحن انتهينا من رأس مال السلم، نتكلم عن المسلم فيه أن يكون من المثليات أو المسروعات أو العدديات المتقاربة ومثلا معيار مصانع اللي يكون مدري إيش كذا الكلام المعروف. يعد من العدديات المتقاربة المسروعات الشركات لها منتجات لا تتفاوت أحادها ومنضبطة بعلامات تجارية ومواصفات قياسية متوافرة، ما هو كما هو الحال في أغلب المصنوعات الآن الموجودة، فلا جيل له ومن الوش كلها تطلع زي بعض، فهي تكون في حكم المثلية. قال لا يجوز السلم في معين، ودليل ذلك هم شايف هذا نص، والثاني المعيان لا تقبل التأجيل، والثالث فيها غرر فاحش، فيها غرر فاحش قد تسلم. طيب لا يجوز السلم فيما لا يثبت في الذمة، ما هو الذي لا يثبت في الذمة؟ ملك شخص معين. لا هذا موضوع ثاني، لا هذا لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، هذا موضوع ثاني. قد يكون ماذا ينضبط بالسوق؟ أصلا هو مثل لوحة فنية مثلا. جيد، ما حتى هنا مثلوا طبعا هذا خلاف بين المذاهب، قالوا العقارات لا تثبت في الذمة وغيرها، فنعم الأشجار وال لا دقيقة طبعا صح، هناك البيع على المزروعات نفسها على الثمر، لكن قالوا العقار والزرع مثلوا انه لا يثبت في الذمه على قول بعض، ما فيها كلام تعرف الكلام فيها يضبط. كذلك اشتراط ان يكون من منتجات ارض معينه كما هو الحديث كما تكلمنا في معين او في مكان معين. لكن عندنا ترى مشكله عويصه هنا وستاتي الاشكاليه ستاتينا حتى هنا الان، لكن الاشكال الاكبر سياتي في ايجاب النصوص في الكلمه الا وهو اجازها المعيار في الاستثناء. وش هو؟ ترى كله له رموز، هذا عندك فراغات ابدا الفراغ. اتيتكم هنا عند ان اشتراط ان يكون من منتجات ارض معينه، قالوا لا يجوز أن يكون المسلم فيه من منتجات أرض معينة. جيد، ذكرت أن هذا محل إشكال في التطبيق، وقد أجاز المعيار شيئا قد يفهم أنه مناقض له في معيار الاستصناع، ويأتي الإشكال الأكبر في إجارة الموصوف في الذمة. إيش هذا الكلام؟ لا صحيح، المعيار في الاستصناع أجاز الاستصناع العين المستصنعة على أرض محددة. قالوا لأن المبيع في الاستصناع هو العقار العين وليست الأرض، فلو تلفت أو انهدمت فوجب عليه أن يأتي بعين أخرى مكانها. والإشكال الأكبر في إجارة الموصوف، إجارة الموصوف في الذمة، سيأتي إن شاء الله. هل يجوز أني أنا أستأجر منفعة، وهذه تأتي في بعض تكييفات البيع على الخريطة وكذا، هل يجوز إنه أنا أستأجر منفعة شقة موصوفة في أرض محددة فاضية الآن، هذه الأرض حقت لنا، هذا حقت الإسكان اللي ما انبنت، أنا أستأجر فيها شقة بعد 5 سنين، يجوز ولا ما لا، ما هي قولا واحدا، المسألة فيها نقاش، لأنه بعضهم رأى أنها مثل قبيل بيع المستصنع فيه في أرض محددة، لأنه إذا كانت عمارة فيها 17 شقة، لو عمارة طاح سقفها في عمارة ثانية شقة ثانية يعطي له بدالها شقة ثانية. على كل حال ما هو وقتها الآن، لكن المقصود حتى أربط المسائل ببعض، إنه وهذا من المهم شايخ، إنه تربط المسائل ببعض، والنظائر والتفريق بين المشتبهات مهم جدا حتى الواحد يعرف الفروق بين المسائل. فعلى كل حال هذه المسألة لا تفوتوها عندما تأتي لمسألة إجارة الموصوف في الذمة، سنأتي لها إن شاء الله الآن، في ما حنأتيها الآن أقول لكم إياها. في إجارة في الاستصناع الآن أجاز المعيار على ذلك، ورأوا أنه ليس من قبيل المعين وإنما الموصوف، وقالوا إذا تلفت يبني له واحدة ثانية. على كل حال يشترط في المسلم فيه مما ينضبط بالوصف أنه يثبت في الذمة أن يكون معلوما، والمرجع في الصفات التي تميز المسلم فيه إنما هي عرف الناس وخبرة الخبراء وما عليه الأسواق وأعراف الناس. كذلك قالوا يشترط معرفة مقدار المسلم فيه وعدم وجوده في محله، أو وجوده في محله وأن يكون أجر التسليم معلوما. هذه ما عندنا فيها مشكلة، والحديث معروف، قال إذا أسلف أسلف فيه كيل معلوم وأجر معلوم أجر معلوم. مسألة فقط أنا أفتح لكم النافذة، وفيها كلام طويل وإشكال وتطبيقات، والبعض يراها أنها من الحلول للتورع، ألا وهي دقيقة هذه تدخل تحت هذه، ترى ما سمعوك شيخ، هام شايخ أحسن بارك الله فيك شيخ، السلم بسعر سوق يوم التسليم، ونسب فيها نسبت هذه المسألة، الآن أعطيكم صورتها بسرعة بس ونمشي، معليش سامحوني أبغى أمشي، نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلا النقلين لتلاميذه لم يثبت فيها قول لشيخ الإسلام وإنما لتلاميذه. تحرير في عندنا نقطتين، تحرير نسب أول شيء قبل الحلال والحرام، تحرير نسبة هذه المسألة وهذه الصورة لشيخ الإسلام. المعاصرون اختلفوا، الراجحي سوى ملتقى فقهي وطبع الملتقى الفقهي، رسالة محبكم عندي في الدكتوراه درست المسألة طويلا، وثم تأتي المسألة الثانية في حكم المسألة في ذاتها، حكم السلم بسعر السوق يوم التسليم. خلاصة المسألة، رأى كثير من المطبقين أنه من سبب من أسباب قلة استخدام البنوك الإسلامية للتمويل بالسلم هو لا قلت شيء صحيح، إيش؟ لا تذبذب، إنه إيش السلم؟ إنه أنا أخذ كاش وهذا اللي يبغى العميل يبغى تمويل مقابل بيعطي سلعة، تذبذب أسعار السلع الكبير، هذا شوف النفط، شوف كل البن، القمح، القطن، الحديد، الزنك، الحديد، الفض، كلها أسعار تذبذب فيها عالية جدا، فهذا من الأسباب التي تجعل مخاطرها عالية، فلا يستطيع البنك أن يدير مخاطرها. من الحلول في ذلك قالوا أن نبيع بسعر السلم في السوق يوم التسليم. خلاصة الصورة، الشيخ عامر أنا أريد أن أشتري، هو المتمول، سيب خلينا سيب صورة التمويل، خلينا نأخذ صورة بسيطة كذا، إيش المقصود بسعر السلم يوم التسليم؟ الأصل الشيخ عامر عنده مزرعة تمر عجوة، عنده ولا ما عنده ما علينا دحين، لأنه السلام ما علينا، هو عنده ولا ما عنده. على كل حال أنا بشتري من الشيخ عامر حتى ما نخبص، نحن نخالف ضوابطنا يعني. أنا بشتري من الشيخ عامر 10 أطنان من تمر العجوة، طيب، من عجوة المدينة. الأصل اللي إحنا ماشيين عليه نتفق على سعر مجلس العقد 10 طن عجوة، والله ما أدري كم تطلع، لكن على كل حال بقول له بديله 50 مليون عشانكم بس، تمام؟ فأنا يجب علي شرعا أن أسلم الشيخ عامر 50 مليون في مجلس العقد. الإشكال التطبيقي اللي رأوه إنه العجوة قد تطلع أسعارها بعد السنة هذه، التسليم بعد سنة قد تطير فوق وقد تنزل تحت. فعوضا عن ذلك العقد الأصلي يمكن العجوة ما تبان كثير، لكن خلونا نقول 100 برميل بترول. طيب كم سعر البرميل اليوم؟ 52 ولا كم وصل برميل البترول؟ ها؟ هو في حول 50، لكن خلونا نقول 50. فأنا تعاقدت مع الشيخ عامر على إنه يبيعني 100 برميل بترول من البرميل من النفط الخفيف الحلو، طيب، تسليم بعد سنة. البترول اليوم ب50، بكرة يطلع 70، يطلع 30، 20، 120، وصل إلى 100 ومدري كم. طيب، فعوضا عن صورة السلم الأصلية اللي أقول شريت منك 100 برميل بترول ب5000 ريال دولار، تمام، هذا الأصل، هذا السلم، ويسلمني إن شاء الله بعد سنة. أقول شيخ عامر أنا أريد أن أشتري منك بترول ب10000 ريال وأسلم رأس مال السلم في المجلس، والأجل محدد بعد سنة، لكن لن أقول 50 برميل بترول. ماذا سأقول؟ أقول شيخ تبيعني بسعر سوق ناسدك، أحدد معيار معلوم ليس أنا ولا هو اللي نحدده، طيب، بمؤشر ناسدك لمؤشر أسعار النفط الخفيف الحلو، طيب، بعد سنة. إيش حيصير بعد سنة؟ يجي الشيخ عامر وأجي أنا والشيخ عامر، قد أخذ رأس مال السلم، أخذ 5000 ريال مدري 5000 دولار، نجي للشاشة حقت ناسدك، لا أنا ولا هو اللي نحدد ناسدك، لا أنا ولا هو. فإذا التنازع والغرر يرونه من يرى الجواز أنه قليل، لأنه لا أحد مننا يتدخل في تحديدها. رحنا كم الشاشة، كم اليوم؟ اليوم 30، وأنا أعطيته، قول أعطيته 30,000 دولار كذا بس حتى أسهلها، 30,000 دولار أقسمها على كم قلنا اليوم سعر الدولار البرميل؟ 30، كم برميل يعطيني؟ 1000 برميل، واضح؟ طيب جينا اليوم لقينا، أنا أعطيته 30,000، لقينا البرميل ب1000، كم يعطيني؟ 30 برميل. فإذا قالوا من رأى التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليسلم في كيل معلوم. من قال الجواز قالوا نحن ما خلفنا حديث رسول الله، نحن حققنا ضابط العلم الذي ينفي الجهالة والغرر ووضعنا له معيارا محددا. قالوا هذه مثل البيع بسعر السوق، مثل إجارة الظئر، مثل الاستجرار، مثل بيعة أهل المدينة، كلها عند العقد لا يعلم مقدار، يا إما الثمن يا المثمن، ولكنها جازت لأن الغرر فيها يسير يؤول العلم. الكلام طويل ومرد الحديث فيها إلى تحرير هل فيها غرر ولا ما فيها غرر. وبلا شك موقف من يرى التحريم أقوى لأنه معه النص، والذي يرى الجواز يحتاج أنه يجاهد ويكافح وينافح، وبها يقدر يثبت وبها ما يقدر يثبت. على كل حال مسألة حقيقة فيها تأمل، فيها من ناحية نظر موازنة المصالح والمفاسد، هل مثل هذا البيع الحقيقي الصحيح أولى من بيع التورقات وكذا التي يقال فيها ما فيها مما سنأتي له بحول الله سبحانه وتعالى. أنا نسيت كان عندنا التورق قبل، لكن يلا بدينا في السلم. على كل حال فإذا وين وصلنا حنا؟ لا تنسى لي البراميل، هاي جماعة أنتم شهدتوا على الشيخ عامر النفط الحلو الخفيف. قال القضية الأخرى، فإذا هذا كله كان مشايخ في موضوع مقدار المسلم فيه، موضوع السلم بسعر السوق كان يندرج تحت مقدار المسلم فيه. الآن أجل تسليم المسلم فيه، قال يجوز أن يكون كما يجوز في البيع الآجل، هو عكس البيع الآجل كما لا يخفى عشان شريف علمكم، كما يجوز في البيع الآجل أن يكون الثمن المؤجل مقسطا، فكذلك يجوز أن يكون المسلم فيه مقسطا، يعني بعد 6 شهور تعطيني 5 طن وبعد 6 شهور اللي بعدها تعطيني 5 طن ثانية، بشرط ما في كلام، هذا تعجير رأس مال السلم هذا ما في كلام عند الجميع، جيد. قالوا أن الأصل أن يحدد محل تسليم المسلم فيه، فإن سكت المتعاقد، هذا كلام الفقهاء أصلا من قديم، اعتبر مكان العقد مكان التسليم، فإن تعذر فيصار فيه إلى تحت تحديده إلى العرف، وهذا كلام ما فيه جديد، هذا أصلا من كلام من 1000 سنة ولا أكثر. يجوز توثيق المسلم فيه بالرهن أو الكفالة، لأنه دين، هو في النهاية مدين يعني، فهو يجوز توثيقه بالرهن أو بالكفالة أو بغيرها. بيع المسلم فيه قبل قبضه قضية مهمة، وفصلها المجلس في المعيار الجديد معيار بيع الدين. لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، هو الذي مشى عليه المعيار. استبدال المسلم فيه قالوا بمعنى جاء الشيخ بيعطيني النفط الخفيف الحلو، قال لي يا أبو أنس إيش رايك، خلاص حل الأجل وجاي بيسلم وما في شرط مسبق ولا في شيء. أقينا قالوا بشرط أنه ما يكون أول شيء ما يكون مسلم فيه غير النقد. يجوز أن يكون مشايخ النقد مسلم فيه؟ إلا يجوز إذا كان رأس المال سلعة، إذا كان رأس المال سلعة فهنا أنا أقصد هنا ما في تناقض. هو يقول استبدال مسلم فيه إذا كان غير النقد، يمكن أن يكون المسلم فيه نقد إذا كان رأس مال السلمي، ها يكون رأس مال السلم قمح ولا شعير ولا ولا ولا بقرة ولا حتى صاروخ ولا إيه اللي يكون، ما يلزم حتى يكون مثلي شيخ، حتى قيمي رأس مال السلم ما هو المسلم فيه. دول الأجل يعني بمعنى ما يكون مشترط مسبقا. رقم ثلاثة دون اشتراط ذلك في العقد. أربعة أن يكون البدر صالحا أن يجعل مسلما فيه، بمعنى إيش هذا إيش معناته؟ من بنضبط نفس شروطها. الخامس أو الخامس لا تكون قيمة القيمة السوقية للبدر أكثر. خلينا في الصورة بعدين نعرف سبب هذا الشرط. جاء الشيخ عامر في ذمته لي، قلنا كم المهي، قلنا مثلا 100 برميل من النفط الحلو، قال لي أبو أنس ترى الأسواق فيها مشكلة، إيش رأيك أديك بدل 100 طن 100 برميل كذا أديك من عجوة مرة واحدة خلفت خلاص خلداني. فإذا صار هل ينطبق إذا أعطاني بدلها عجوة ينطبق عليها الشروط؟ بقي شرط واحد ما حررنا، أن لا تكون قيمة السوقية للبدل أكثر. بمعنى لو قيمة 50 برميل بدل 100 برميل هذه في السوق اليوم قيمتها مثلا 100 مليون، لا يجوز له أن يعطيني تمر عجوة ب120 ولا 110. ليش؟ ليش مشايخ؟ لا أنا ما أظن فيها شبهة قدر النفع. فقالوا حتى لا يربح مرتين، قد لا يربح فيها مرتين واربح فيما لم يضمن فقد ربح فيها مرتين. هذا اللي علل به المعيار. نعم قال لا، لأنه هذا استبدال صار معاوضة شيخ، ما هو على سبيل حسن الوفاء، وأشار إلى هذا المعيار. لكن في هذه الحالة لأنها يعتبرها عقد معاوضة، لأنه قد باعت قد باع ويجوز الصرف في الذمة، لكن هنا قالوا حتى لا يربح مرتين. هذا ما هو قضية حسن استيفاء. جيد، وزاك الله خير، الحقيقة إشارتك لها مهمة جدا لأنها تظهر الفرق بين المسلمين وفيها تشابه. جزاك الله خير. واضح مشايخ اللي قاله الشيخ؟ واضح اللي قاله الشيخ؟ الشيخ قال وقال في مكانه، قال أنت تقول يا أبو أنس ويقول المعيار إنه يجوز الاستبدال لكن شريطة ألا يربحه، يعني ما يكون الآن هو في ذمته لي 100 برميل شو اسمه نفط خفيف حلو، قال لي حامد أنا بعطيك بدال وعجوة، ما عندنا خلاف، العجوة تنضبط بالوصف وكل شيء مضبوط ما في مشكلة ولا يترتب عليها ربا لأنه مو نقد بكذا ما في أي مشكلة، لكن قالوا شرط أنه لا تكون قيمة العجوة اللي يعطيني إياها أكثر من قيمة النفط الحلو الخفيف. ليش؟ قالوا حتى لا يربح مرتين ويكون ربح ما لم يضمن. الشيخ استشكل قال ألا يصح، ألا يكون هو أصلا في السنة ونص عليه المعيار، يجوز للمسلم إليه، تمام، يجوز للمسلم إليه أن يسلم المسلم سلعة أفضل من المسلم فيها كذا. يعني جاء قال أنا أبغى عجوة نخب ثاني، هذا العقد، جاء قال لي أبو أنا سبشر هذه نخب أول هي أغلى، تجوز ولا ما تجوز؟ مو تجوز بس بل مستحبة، واضح أنه من حسن الوفاء كذا. يقول كيف أنت يا أبو أنس تقول هناك مستحب وهنا تقول حرام؟ واضح واضح الإشكال. فقيل أنه هذه حرمها المجلس لأنها في حكم المعاوضة، لأنه هو قاعد يبيع ما في الذمة، الشيخ عامر يبيع ما في ذمته من النفط الخفيف الحلو مع تمر العجوة، فيكون قد ربح فيما لم يضمن. واضح الفرق مشايخ؟ جزاك الله خير، أبشر. نعم أيوة نعم نعم واضح نعم أي نعم نعم نعم نعم سعر السوق. طيب تسليم المسلم فيه يجب على المسلم، وتسليم المسلم فيه عند حلول أجله وعلى ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر يجب عليه قبوله المسلم، المسلم يجب عليه قبول المسلم فيه إذا كان طابقا للمواصفات. إذا عرض البائع التسليم بصفة أجود لزم المسلم قبولها، واضح؟ إلا إذا كان له غرض خاص. يا أخي أنا أصلا لأنه عندي واحد ثاني بيأخذ مني، إذا كان له غرض صحيح، وهذا يشمل السلم والاستصناع، إذا كان له غرض حقيقي صحيح فإنه يجوز له أن يرفض استلامها. عندنا إيش بقي؟ إذا كان كذلك قبل الوقت وادي تسري في السلم وفي الاستصناع، لا يجوز. الأصل أنه يجب على المسلم وكذلك المستصنع أن يقبل المسلم فيه والمعينة المستصنعة قبل حلول أجل تسليمها، إلا إذا كان عليه ضرر في ذلك. معنى هو أصلا استأجر مخزن من شهر 9، جيب لي شهر 7 وين أحطها أنا؟ هذا ضرر علي، واضح؟ إلا إذا كان عليه ضرر في ذلك فيجب عليه وجوبا استلامها حتى قبل وقتها. هذه اللي مشينا عليه. إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ما يسأل. هذه قاعدة عامة في كل المديونيات. لا يجوز الشرط الجزائي. أي هذه من الفروق، سجلوها، هذه المسائل الحلوة من الفروق الجميلة، إنه المجلس فرق بين، المجلس مشى على منهجية جواز الشرط الجزائي في إيش؟ في الاستصناع وفي الإجارة، في آسف مو في الأجر، مو في تسليم الأجرة، في غير الديون المالية، في غير الديون النقدية. يعني في الاستصناع إنه يسلم سلعة تأخر يأخذ عليه شرط جزائي، واضح؟ هنا قال ما يجوز التأخير في تسليم المسلم إليه لأنه دين نقدي، واضح؟ فهنا منع. والأمر الآخر لأنه في الذمة، واضح؟ فمنعه لهذا الأمر. إذا لم يتوافر كما هو معروف، هذا أصلا قديم ما فيه شيء جديد، يجب أن يصبر حتى يتوافر، أو أن يفسخ العقد دون شيء، أو أن يستبدله بالشروط المذكورة في الاستبدال، الشروط الأربعة والخمسة التي ذكرناها في الاستبدال. السلم الموازي، ما السلم الموازي؟ يجوز للبنك أن يكون السلم الموازي سواء كان البنك مسلما أو مسلما إليه. وذلك مثلا إذا كان البنك مسلما، بمعنى كان ممولا، جاء العميل قال له خذ هذه 100,000 ريال، أعطيني 50 طن قمح بعد سنة، فالآن البنك مسلم، صحيح؟ يجوز للبنك أو للعميل أن يعقد سلما موازيا، فالبنك هنا مسلم، ففي العقد الموازي يصبح إيش؟ مسلما إليه، مسلما إليه، فيروح يتعاقد مع مصدر أو مع بائع في السوق، يقول له خلاص أنا أبيع قمح بعد سنة. الشرط المهم الرئيس المربط في الجواز ما هو مشايخ؟ ألا يربط العقدان ببعضهما، أن تبقى، بمعنى مثلا الشخص تعاقد معي أنا ما أوفيت، فلا يجوز له إذا هو سوى عقد موازي يقول روح شوف حامد، ما له علاقة بحامد، حقه في ذمتي وهو عليه، لأنه هو عقد في الذمة يا مشايخ، فيجب إذا حامد ما هو فيروح يدبر نفسه، شوف الشيخ عامر، شوف أحد، واضح يا مشايخ؟ المربط الفرس ألا يربط بين العقدان. طيب بين عقدين، ترى بختبركم أنا، ترى أنا صاحي، ترى على كل حال نعم، هذا في السلم وفي الاستصناع بلا شك. قال فإذا يكون مسلما، فالسلم الموازي سيكون مسلما إليه أو مسلما، وقد مثلنا للصورتين كليهما. لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، كان هذا نهاية عقد السلم. إذا أذنتم لنا نمر بالاستصناع أخيرا، ما فيه شيء، التورق، لا نتورط في التورق. أسلم، ليس سلما من كل وجه، ليس سلما، هو ممكن فيه شبه بكونه في الذمة. خلونا بس نمر بالاستصناع وأنا بين يديكم حتى يأتي وقت إقلاع الطائرة.